قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي أو أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذن كلمة طيبة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، فضائلها عظيمة، علينا أن نكثر منها وأن نتعلم معانيها وأن ندعو إليها. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كشف يستحق العبادة إلا الله. لماذا الله هو الذي يستحق العبادة؟ لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا، غيره علاش ما نعبدوش؟ لأنه ما خلقناش وما رزقناش. فالله تعالى هو الخالق الرازق، هو الذي يستحق العبادة وحده. بصح كيفاش نعبدوا ربي بعد ما خلاص آمنا باللي نزلنا نعبد؟ كيف نعبدوا؟ نعبدوا كما نحبوا احنا؟ لا، محمد رسول الله. واش معناتها محمد رسول الله؟ يعني نعبد الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه من الكتاب والسنة. هذه معناتها الكلمة، هذه الكلمة الطيبة علينا أن نجعلها منهاجا لنا في حياتنا وبرنامج لنا. نعبد الله ونسير على طاعة الله لأنه هو المستحق للعبادة. كيف أنا عبد ربي؟ عبد ربي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما لا تستطيع أن تعرف من هو الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أسماء الله وصفاته. ما نقدروش نعرفوا وش كاين بعد الموت، وش كاين في الآخرة، وش نعرفوا إلا بالوحي. والوحي لا، الله تعالى لا يوحي إلينا نحن، وإنما يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبرنا بذلك. هذه هي الكلمة الطيبة، علينا أن نحرص عليها، نتعلمها، وأن نحذر من كل ما يصدنا عنها ومن كل ما يبعدنا عنها. وذكر بعض مشايخي أن هذه الكلمة حتى في لفظها فيها الإخلاص. يعني كي تقول لا إله إلا الله، الأذكار الأخرى ممكن يشوفوك الناس يرون شفتيك تتحرك. شوف معي: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة، استغفر الله، قلت شو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى في التلفظ تاعها فيها الإخلاص، سبحان الله العظيم. إذن هذه الكلمة الطيبة علينا أن نكثر منها، وبها يدخل الإنسان الإسلام، وبها يدخل الجنة مع العمل الصالح. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما عندهاش أصل، مقطوعة، ما لها من قرار، ما عندهاش قرار، ما عندهاش ثبات. لهذا الكافر تجده حيران، أما المؤمن تجده مركز، سكينة، على بلورة ورايح، شو يعمل، وقت الصلاة يصلي، وقت الصيام يصوم. أما اللي ما يصليش والمشي مسلم، تسيبه مذبذب، وش نديروا دوك؟ أصبحنا نقصروا، كنا نخدموا، شو نديروا؟ مذبذب. أما المسلم منظم، عنده وقت الصلاة، وقت الذكر، وقت النوم، وقت العمل، منظم، المخ تاعو منظم، حياته منظمة. مأكولات حلال يأكلها، مأكولات حرام يجتنبها، مشروبات حرام يجتنبها، ما يدورش مع أي إنسان، يجي يقعد مع أهل، يجي يدور مع أهل، يجي صاحبه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إنسان يخالط وخالطة مع الناس طيبين. أما قضاء الحاجة مع الناس ما عليش، أي واحد يحتاج ويحتاجك تتعامل معاه، مش مشكلة، معاملة. لكن مخالطة ويعرف الأسرار تاعك، تقعد معاه وتروح وتجي وتقصر معاه، هذا غير للمؤمنين. هذا المؤمن لا يجلس مع كل الناس. لهذا قيل للحسن البصري رحمه الله، قيل له: أنت متكبر؟ قال: لا، أنا لست متكبرا، أنا عزيز. ما أنت عزيز؟ عزيز يعني ما خالطش أي واحد، يعني مثلا يمشي في الشارع يصيب الناس يشطحوا يدخل معهم يشطح، يصيب الناس يطبلوا يدخل معهم يطبل، يصيب الناس يهضروا في السياسة يدخل في السياسة، يصيب الناس يهضروا في كرة القدم والجدال. مرة كنت في القطار بدأوا الناس يتجادلوا على كرة القدم، مصير مصير أمة مع المصير قطار ويمشي جدال، ما يتعرفوش، واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الجنوب، واحد قال كلمة على لاعب معين الآخر ناط لا يعرف يلعب ولا ما يعرفش يلعب. بعد واحد جاء من بعيد جاء قال له: اسمح لي نوض نوض خليني نقعد قدامه باش نفهمه مليح. فكي تسيب ناس كيما هذو تخش معهم. هذا حسن البصري قال: انا عزيز ولست متكبر، بمعنى ما نقعدش مع اي انسان، ما نخالطش اي انسان، معليش نتعامل. تروح تشري من السوق ولا من الدكان شي لازم تصيب الامام مالك هو لو يبيع ثم عادي تشري وتبيع عادي وتتعامل. ولكن المخالطة والمجالسة والمصاحبة مستوى، مؤمن طاهر يحب الطاعة يعاونك على طاعة الله. ومن أكبر الأصحاب الزوجة، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر دينه ودنياه. الزوجة التي خيرها، لماذا الشريعة الإسلامية حرمت التبرج تاع النساء؟ لا، بعض الناس ما يفهمش المغزى العميق تاع التبرج. يؤدي بالإنسان كي يشوف امرأة مزخرفة مزوقة زرقة حمراء تديله قلبه، ولكن كي تكون امرأة محجبة يسمع بها ولا شافها من بعيد إذا عجباته وهي محجبة ومش مزخرفة هذه عجباته يسأل عن أخلاقها. أما التبرج هذا يجعل الإنسان يسارع، هذا اللي يخاف ربي، اللي يخاف ربي يتزوج، إلى الزواج من غير أن يسأل عن المحتوى والأخلاق. إذن اللي عنده لا إله إلا الله في قلبه وفي حياته ماشي في قلبه بركة، لا إله إلا الله، عنده لا إله إلا الله وعنده محمد رسول الله. الناس الآن حبوا يفهمونا باللي لا إله إلا الله وخلاص، لا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من عنده لا إله إلا الله رسول الله يكون منظم، يكون يعرف كيف يسير، يكون مهدي يهدينا الصراط المستقيم. أما الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر فهي لا خير فيها. إذن هنا فضيلة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هذه رقم 11، فائدة 11، يراه يسجل يكتب. الفائدة 12: الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر. كي نقولوا كلمة الكفر يعني برنامج الكفر، طريقة الكفر، سيرة على الكفر، أخلاق الكفر، هي لا خير فيها ولا أصل لها ثابت ولا فرع لها في السماء ولا تثمر إلا الشر والفساد. يعني الكافر ما يجيك منه غير الشر والفساد، حتى في أمور الدنيا التي يتقنها جي ناقصة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكلمة الكفر أنواع كما ذكرناها في مداواة أمراض القلوب. الكفر أنواع، كاين كفر الجحود، كاين الكفر كفر الشك، كاين الكفر بالكلام، كاين الكفر بالعمل، ومن الكفر بالكلام سب الله. مازال الناس من الآن راهم يسبوا الدين، راهم يسبوا ربي في بلادنا، مازال الناس تسب في ربي، وإن كان الحمد لله نقص بصح مازال. لهذا العلماء كلهم اتفقوا باللي سب الرب سب الدين كفر. كي تسمع واحد سب ربي قول له روح ليه، قول له شوف روح جدد التوبة تاعك، جدد الشهادة وروح دوش، عاود تدخل في الإسلام. يقول لك وليتك عن مفتين. نعم، كل العلماء المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية كلهم بدون استثناء باتفاق ليس بربي ولو بتمسخير، ولو كان زعفان ليس بربي يسب الدين خرج من الإسلام، عليه يحمد ربي، ربي ما زال خلوه له الأكسجين ما نحلوش عمره، مباشرة وش يدير؟ يتوب ويستغفر ويدوش ويتشهد ويدخل الإسلام. لازم من المشروع هذا، لأن الناس عم تساهلين بها هذا، سب ربي سب الدين، بعد يجي تصلي صوب عادي، ولا يقول استغفر الله، لا خرجت من الإسلام عاود على باتفاق. بعض الناس يقول لك هذه فتوى تاع سعودية، ماشي تاع سعودية ولا تاع بربوكية، هذه فتوى كل العلماء من قديم بيسب ربي سب الدين خرج من الإسلام. طبعا لو تشوف واحد زعفان ما على بالوش من السماء من الارض، ممكن تحضر معاه يضربك بشاقوره ولا يضربك بحجره ولا ما تهضرش معاه، خليه كي يبرد روح. ومن مره سمعت واحد يتجادل مع واحد قال له ربي لو كان ينزل من السماء ما على باليش به، يقول صاحبي هذا بصح كان زعفان خليته. بعد يومين ثلاثه كمته قلت له البارح قلت كذا وكذا، قال انا قلت هكذا. نعم، قلت له راك كفرت خرج من الاسلام توب الى الله. قال لي استغفر الله وعاود شهد وروح دوش. حاجه سهله بك الناس بك يا ربي، على خلط فيا فلان ولما زال ناس قهويش على الصباح، صباح ربي مازال ما صقاهوش خلط فيا عطيته بوحده. ايوا اش هذا يا هاي سب يمك، تشوف سببك ما يقدرش يسب، اللي يسب ربي دليل بلي ما يحبش ربي. هاي سب يمك تشوف، لو كان واحد يسب يمك تعطيه بدماغ، وان كان غلط ما تعطيهش بدماغ، ولو اتق الله. هاي سب ربي يقول لك انا مؤمن، وين مؤمن انت؟ لا، وكان جيت مؤمن ربي عنده قيمة كبيرة في قلبك. ولهذا أحب شيء إلى المسلم شنو؟ الله والرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر من الناس أجمعين وأكثر من أنفسنا. هذه الكلمة كلمة الكفر هذه تجيب أشياء وأعمال خبيثة، فنحذر من الكفر بكل أنواعه. وعلينا أن نتعلم ما معنى الكفر، ما هي أنواع الكفر حتى لا نقع فيه. ولهذا الفقهاء توعنا في كل كتب الفقه دايرين كتاب خاص واسمه كتاب الردة. كتاب الردة ما هي الأعمال والأقوال التي يفعلها الإنسان إذا فعلها ارتد عن الإسلام، هذه لازم نعرفوها، لازم نعرفوها حتى نحذر ولا نقع فيها. ومنها الاستهزاء بالله ورسوله، ومنها الإنسان يجيب النكت، يجيب النكتة على ربه باش يضحك الناس، نكتة بلاك ويلعب بلاك على الرسول صلى الله عليه وسلم، راح جاء تجيب نكتة على ربك خرج من الإسلام. واحد يقول هذا تمثيل وهذا ثقافة، ما تثقف في ربي، حبيت تثقف راح تثقف في البرتقال ولا في الدلاع، تثقف في ربي. كي نقول هكذا دائما طبعا نستعملوا الحكمة ونستعملوا مع القوة، يعني ما نزعزعش. سب الله كفر بالسحر والو كفر، سب الدين كفر، لكن طريقة الدعوة إلى ذلك كيف تبين هذه استعمل الحكمة. معلش، فالحكمة ليس معناها التنازل عن الدين، الحكمة هي إيصال الدين بطريقة حكيمة، هذا هو. طيب، ثم قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واحد ليكون عايش بلا إله إلا الله ربي يثبت عليها عند الموت وفي الآخرة في القبر. بعض الناس يقول كما نقول لا إله إلا الله كي نجي نموت عادي نقولها، لا، لازم إنسان يعيش على لا إله إلا الله، يعيش بها، يعني يديرها برنامج حياة، برنامج حياة لا إله إلا الله، برنامج حياة محمد رسول الله، برنامج حياة. إنسان كي يجي يموت ربي يثبته عليها، لأن الإنسان كي يجي يموت العقل تاعو يروح، الإنسان يدخل في غيبوبة ولو مات فجأة، هذه أمور غيبية تفاصيل تاعها ما نعرفوهاش، فهذه اللحظات هذه حرجة. فاللي يكون عايش على لا إله إلا الله محمد رسول الله فربي يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أصلها ثابت، ها ثابت، أصلها ثابت في الحياة الدنيا يعني عند الموت وفي الآخرة، وممكن في الحياة الدنيا كذلك قلوا عند الفتن وعند الاضطرابات وعند الشهوات والشبهات ربي يثبته، وكذلك يثبته عند الموت وفي الآخرة يثبته في القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة. أول هذا من الخطأ القول بأنه شيع فلان إلى مثواه، غلط هذا. وين مثواه الآخرة؟ هذه بداية ومازال ماشي تاع المغني، البداية ومازال تاع الصح. الإنسان كي يدخل القبر تاعو بدات حياة جديدة اللي هي حياة البرزخ، ويستنى بالبرزخ. البرزخ هو مكان غيبي بين الدنيا والآخرة، الروح تاع الإنسان تكون ثم، أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في أسفل سافلين، لي يتنعم فذاك البرزخ يتنعم، ولي يتعذب راه يتعذب، نسأل الله العافية. كما أصحاب الغيبة والنميمة واللي ما يطهروش أرواحهم من النجاسة، كما الناس اللي ما يصلوش تعجب فيهم، يدخل المرحاض يدخل ويخرج هكذاك يقطر الذكر تاعه ويلبس حوايجو جيران، يا سبحان الله، قطرات البول على جسمه، هذو يتعذبوا في الخبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنسان كي يدخل القبر تاعو يجيوه ملكان منكر ونكير، زرقاوان أسودان، صوتهما أقوى من صوت الرعد، ويسألان يقعدان الإنسان. بعض الناس يقول كيف هذا أو مات هنا في البلاد، ولي مات في كندا ولي مات في أمريكا ولي مات في إفريقيا ولي مات في كيف، تقولش كيف هذا أمور غيبية، هذه أمور غيبية ما تدخلش العقل تاعك، ما تدخلهاش. فيسألانه ثلاث أسئلة، من ربك؟ ما يقولوا له لا أنت عربي ولا قبيلي ولا قوري رومي ولا طلياني ولا كحل ولا اسود ولا ابيض ولا لا لا، اسئله واضحه، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث اليكم، فاما المؤمن فيجيب ربي الله ودين الاسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له نم نومة العروس، هو لما يجاوب يجي نايم يقول وراك رايح، راح نرجع للدار، يقول له ريح ارقد، نوم نومة العروس التي لا يقرها الا احب الناس اليه. ويبقى اتصال بين الجسم تاعه وبين الروح، اتصال خفيف، والنعيم يكون اكثر شيء للروح وشيئا منه للجسم ولو بالية. كيف؟ ما تقولش كيف، هذا أمر غيبي، أمر غيبي. وأما المنافق والكافر فيقول ها شغل هذا كلمة علم، لا أدري، سأل الله العافية. فيضربانه بمطرقة لو ضربت بها الجبال لذابت، فيصيح صيحة يسمعها كل الخلق إلا الثقلان ولو سمع لا صاعقة. ومن رحمة الله أن الله لم يسمعنا صياح أصحاب الناس الذين يعذبون في القبور، نسأل الله العافية. ولهذا كان بعض الناس في الشام كي يكون عندهم فرس أصابه الإمساك، فرس شكون يديروا؟ يدوهم للمقبرة تاع الكفار تاع النصارى فتطلق بطونهم. فبعض الناس كانوا ما يعرفوش يقولوا وقيلا كان هذول كاين سر في مقبرة اليهود والنصارى. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رجل عالم قرأ الأدلة ويفهم، قالوا لا، قالوا يسمع كل الخلائق يسمعون صراخ الناس الذين يعذبون في القبر. فالفرس مما يسمع الناس يعذبون من الخوف تجري كرش أو برا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، ربي أعطاه قوة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو بعض الصحابة، فكان على بغلته فكادت بغلته أن تربيه، تروح هكذا شد مليح. فقال يهود تعذب في قبورها. فالإنسان دائما يسأل الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. هنا كاين قصة لعمر بن الخطاب، قصة طريفة تدل على قوة عمر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الإمام أحمد ذكر منكر ونكير وكيف يأتي إلى القبر وكيف يحاسبون الناس على ثلاث مسائل. فقال له عمر يا رسول الله أترد إلينا عقولنا لما يجيء الملكان يسألان؟ قال نعم. فعمر سبحان الله رجل قوي قال بفيهما الحجر. وش معنى بفيهما الحجر؟ ما نخافش منهم، ندير لهم الحجر في فمهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. وفعلا لما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه رؤية في المنام، رآه بعض الصحابة في المنام فقالوا له ما فعل الله بك؟ قال أتاني ملكان فسألاني من ربك ما دينك ماذا تقول في ربك، فأجبتهما. ثم أراد أن ينصرف فقلت لهما على رسلكما وأنتما من ربكما؟ فقالوا خلينا نروح، والو جاوبوني ضرب. هذه رؤيا يعني تدل على قوة عمر حتى مع الملك، على لأن عمر كان عايش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة 13، يثبت الله المؤمن على الإيمان مهما كانت الفتن والمحن، حتى يموتوا على الإيمان. ويثبتهم في القبر عند السؤال ويوم القيامة، يثبتهم على الصراط. ما يطيحوش، يفوتوا على الصراط ما يطيحوش في النار، لأنه عندهم كلمة لا إله إلا الله قوية. قال تعالى: ويضل الله الظالمين. كفار ظالمين منافقين، ربي ما يثبتهمش ولا يوفقهم للقول الثابت. إذن فائدة 14: أما الكفار فلا يوفقهم الله للقول الثابت حتى يموتوا على الكفر، فيهلكوا ويخسروا. لماذا؟ لأنهم هم الذين أصروا على الشرك ودعوا الناس إليه وآذوا المؤمنين، فهذا خبصوها غالية كما نقول احنا بالدارجة، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء لأنه هو العليم الحكيم، يعلم شكون اللي يستاهل ربي يثبته وشكون اللي ما يثبتوش. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصنونها وبئس القرار. ربي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم: ألا تتعجب من الناس الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ يعني ربي أنعم عليهم، أرسل إليهم رسولا أمينا كريما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم هذه النعمة بدلوها بالكفر، خلوا الإيمان وأخذوا الكفر وزادوا، دعوا قومهم إلى الشرك، إلى دار البوار، دار الخسران، إلى جهنم. جهنم يصنعونها وبئس القرار. كاين الناس إلى اليوم وش الخدمة تاعهم؟ التخطيطات والمؤامرات ضد الإسلام والمسلمين. وش هي الأمور اللي تفسد المسلمين؟ كاين الناس هكذا، بعض الناس عم بالهم ما كاش هذا، كاينين مكاتب متخصصة خدمتهم. انت واش تخدم؟ انت فلاح، انت طبيب، انت مهندس، انت تاجر. كاين ناس خدمته واش هي؟ تخطيطات، مخططات، كيفاش نفسدوا المرأة. هاي نجوا للجزائر، كيف ندخلوا للجزائر؟ المغرب كيف ندخلوا لها؟ الأردن كيف ندخلوا لها؟ من أي باب؟ السعودية كيف ندخلوا لها؟ اليمن كيف ندخلوا لها؟ فرنسا كيف ندخلوا لها؟ يعني كيف يدخلوا باش اللي كفار يخلوهم كفار ويزيدون كفرا كما فرنسا وغيرها، واللي مسلمين كيف يخرجوهم من مخططات. هذا لازم المسلم يكونش مغفل. كاين الناس يخطوا يديروا مخططات، ولكن ما نخافوش منهم، بمعنى ما نخاف، نحذر ولا نخاف، نحذر نكونوا متنبهين، وما نخافوش منهم بمعنى لا نترك تمسك بالدين فشلا من أجل الخوف منهم، لا، لأن الله يبطل مكرهم. ولكن متى يبطل الله مكرهم؟ إذا كنا أولياء لله. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من آذاني مؤمنا فقد آذنته بالحق. فلما نكون احنا مؤمنين يديرهم المؤامرات، الله يبطل مؤامراتهم. فهؤلاء لم يكتفوا بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل زادوا في إضلال الناس، يحبوا يضلوهم، يضلونهم عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنهم لا يحبون الخير للناس. قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. على زدهم عذاب لأنهم كانوا يصدون الناس عن سبيل الله. كان كفار كافر حاله حال روحه كافر النفس. كان لا كافر يفسد. خرجوا لواحد الموضات تاع اللبسه تاع النساء باش يزيدوا يفسدوا الشباب. خرجوا معاملات ربويه، خرجوا طرق كفريه كما الان الشذوذ هذايا. اصبح سبحان الله عند كثير من الكفار اصبح حاجه عاديه. قبل 50 سنة الشذوذ هذا، الشذوذ الجنسي، حتى الكفار كانوا يكرهوه. الآن أصبحوا يدعون إليه ويعلمونه في مدارسهم في بلدانهم. بعض المسلمين لو يتأثروا مع الأسف، وإن كان الحمد لله ما يقدروا يديروا والو، لأنه هذا الحاجة هذه يقول عند المسلمين حاجة مفروغ منها، لكن الآن ينشرونها بقوة هؤلاء المفسدون. وأدخلوها حتى في الرياضة، أرادوا أن ينشروا الألوان تاعهم في بعض الملابس تاع الرياضيين وبعض الرياضيين المسلمين. حتى بعض الكافرين اللي مازال عندهم العقل ومازال الفطرة تاعهم شوية مازال فيها خير، قال لك أنا ما نديرش أنا الشعار تاع الشواذ في اللباس تاعي. كاش والو، هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويريدون أن يدخلوا الناس في دار البوار، دار الخسارة وهي جهنم. إذن الفائدة 15: خطورة تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وإضلال الناس، لأن مصير هؤلاء الهلاك في جهنم يحترقون فيها. ثم قال تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يعني الكفار جعلوا أصناما وأندادا، آلهة باطلة، جعلوها لكي يعبدوها وليضلوا الناس عن سبيلنا. اليوم وش راهو منتشر الآن في العالم، بعدما النصرانية بزاف من حتى النصارى تركوها، يبحثون عن الدين. فالأعداء خاصة اليهود خافوا أن الناس يرجعون إلى الإسلام، فأخذوا ينشرون ديانات وأفكار جديدة، خاصة الآتية من الشرق تاع سنغافورة هذوك والصين واليابان. فبدأوا ينشرون، ومنها اليوغا. سمعوا باليوغا؟ اليوغا يديروها في الشمس، كي تطلع الشمس يدير واحد الحركات يقول لك هذه رياضة. لا، ماهيش رياضة، هذه عبادة، يعبدون الشمس. بتدي الرياضة، دير الرياضة التي ليس فيها طقوس دينية. فهنا الإنسان يرد باله من عبادة غير الله، سواء كان هذا الغير أولياء أو أنبياء، أولياء صالحين أو أنبياء، أو كانوا من الأصنام والأشجار، فهذه كلها تضل عن سبيل الله. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. مع ذلك هم يعبدون غير الله والله يرزقهم ويملي لهم لكي يستدرجهم فيقعون في النار يوم القيامة. إذن الفائدة 16: إن الضلال، كل الضلال، في ترك عبادة الله والوقوع في الشرك. فائدة 17: الحذر من الاغترار بمتاع الحياة الدنيا ونسيان العذاب يوم القيامة. الآن الموجود في العالم إلا من رحم ربي ألعاب ورياضات ومسابقات وأعمال تنسي الآخرة. إحنا في الإسلام لا، حتى الرياضة لازم تذكرك بالآخرة. يعني كي نديروا برنامج، نديروا برنامج على رياضة دخلوا فيه الصلاة، وقت الصلاة نحبسوا صليوا، أو ما نديروش في وقت تتعارض مع صلاة ونبدأوا بسم الله ونذكر الله. بعض الناس يلعب رياضة ينسى ربي، قاعد يخرج يجهل وش بيه، دير الرياضة بلا ما تجهل. فبعضهم يجعلون رياضات اختلاط بين الرجال والنساء والبنات، بنات صغارات 18-16 سنة بكر فاتنة، يقولك هذه رياضة. وين دير الرياضة بلا ما تفتني في ديني، بلا ما تفتن الناس، بلا ما تنسيهم ذكر الله، بلا ما تخليهم يتلفظون بألفاظ تخالف شريعة الله. إذن لا تغتر بالحياة الدنيا. حياة الدنيا هذه معليش، اكسب المال، اتزوج، دير الأولاد، ابني، اسكن، ولكن ما تديرهاش في قلبك، هذا ديرها في يدك. الآخرة تكون في قلبك، بمعنى وقت الصلاة تصلي تذكر ربي، ما تنساش الله، ما تنساش القرآن الكريم، ما تنساش تمشي على الصراط المستقيم ولو في أثناء الرياضة، ولو في أثناء الفسحة الرحلة. يعني ايش هذا؟ أن بعض الناس قال لا لا، كي تلعب لازم تنسى ربي. هذا يا سيدي لا، احنا المسلمين عندنا برنامج بتاعنا خاص. على راني نقولها هنا باش ان شاء الله في المستقبل ممكن بعضكم خاصة الشباب يوليوا ان شاء الله عندهم نفوذ، يوليوا يديروا برامج تفيد الأمة، تفيد في القوة الجسمية والقوة الروحية. نعم. ثم الله تعالى يذكر هنا أن المؤمنين مطلوب منهم أشياء، فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بعد ما ذكر ربي سبحانه وتعالى الكافرين وكيف أنهم يفسدون في الأرض ويضلون عن سبيل الله، أعطانا ربي هنا الحسن الحاصين، كيف نتحصن من هذه الكفريات ومن الكفار والكافرين ومؤامراتهم. وشنيا قال: قل لعبادي الذين آمنوا، ما قالش يصلوا، وش قال؟ يقيم الصلاة، لابد من إقام الصلاة. أما الصلاة كان بزاف الناس يصلوا، ولكن المطلوب هو إقام الصلاة. ما معنى إقام الصلاة؟ ها؟ يعني إقامتها يعني تزيينها والاهتمام بها والعناية بها. مش نصلوا برك. ولهذا الله تعالى وش قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقول سبحان الله شوفوا المصلين يقعون في الفحشاء والمنكر. يقول له اقرأ الآية قبلها، وش قال ربي قبلها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قبل هذه وش قال؟ وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي نقيمها، ليست التي نصليها. إذا حبيت ربي بعدك، بعض الناس يقول يا ودي ما نقدرش، أني طايح في واحد الأمور، لا ما قدرش. أقم الصلاة، يعني نصلي. أقم، وش معنى أقم؟ سقم صلاتك، بمعنى صليها بالوقت، حافظ على الوضوء تاعها، حافظ على الخشوع تاعها، ما تزربش. قلت لكم كاين بعض الناس نشوفوهم يدخل الجامع صلاة خلاصت جامعة صلاة، بعض الناس يدخل يصلي، ولا في الدوش يروحوا ندوشوا، ولا في الحمام كاين مكان صاحب الدوش يدير مصلى نظيف ما بعيد عن المغتسل، شوف الناس يغسل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حتى التسبيح يقولوها بواحد الطريقة مقززة، ماشي سبحان ربي العظيم في الركوع في السجود، سبحان ربي الأعلى وجب شو يدير هنا؟ سمعتوهم ولا لا؟ تقولها ويا يا ويصفر زوج سبحان الله العظيم. يقول لك راني مغصوب راني مزروب، خليهم بعد ما دام الوقت ما. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام علاش قالنا كي يكون الطعام حاضر وانت جيعان وجا وقت الصلاه واش دير؟ واحد الانسان يقول لك يا ودي اني حاب نشرب فنجان قهوه باش راسي يتريكل يتسقم، خليني نصلي قبل. لا لا، اشرب فنجان قهوه بعد صلاه. علاه؟ خاطر كي تجي تصلي تخمم على فنجان قهوه كيما داير طالعه ولا هابطه، اصحاب القهوه يعرفوها. شحال من مره ندخل القهوه تقول اعطيني قهوه خفيفه، يقول لي طالعه، تقول انا ما نعرف لا طالعه لا نازله، انا ما نعرفش هذا الالفاظ تاعكم، قهوه خفيفه مثلا. ف طعام تشتهيه كل راك مزير، حبيت تدخل المرحاض ما تصليش وانت دير هكذا. لا لا، روح خفف، روح تخفف تخفف. يا تفوفني الجماعة خالي، تفوتك الجماعة الله غالب. جيت مثلا للمسجد انت غير كبرت كرتشك بدات الدور والغازات وانت تزير في روحك، خلاص روحت والله تفوتني الجماعة خالي تفوتك، لأن تصليها كيفاش؟ لما تصليها وانت مرتاح فتصليها بخشوع وخضوع، وهذا الخشوع والخضوع ينفعك كي تجيك صفقة تاع رشوة هذيك الصلاة واش دير لك بعدك. لهذا جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي من الليل ولكنه إذا أصبح سارق. قال ستنهاه صلاته، يعني صلاة الليل قيام الليل تنهى عن الفحشاء والمنكر، يجي وقت راح يتوب. إذن إقام الصلاة صلاتها كما ينبغي وقيام الليل، وكذلك النوافل. الشيطان كيجي للإنسان يجده يصلي الفرائض فقط، يضرب له الفرائض، لكن إذا وجد جدار آخر وش هو تاع النوافل وش يبدأ يضرب؟ يبدأ يضرب في الجدار. الآن عندك عدو وراك محصن في دار، ولكن العدو يضرب في الجدار تاع الدار، انت ما تخليش يضرب في الجدار تاع الدار، واش دير له؟ دير له كيما يقولوا في الـ في الـ في الـ العسكر بوست افونسي، هذه قبل ما يجي العدو يكون عيار اللي هي. اذا ربي يقول هنا قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه كذلك ينفقوا مما رزقناه. النفقة يا جماعة تقوي القلب، واحد اللي ينفق تصيبه شجاع، البخيل تجده جبان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذين الأمرين في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. سبحان الله، الجبن والبخل يمشوا مع بعض، كي تشوفوا واحد بخيل 90% 95% جبان جبان، تصيبوا واحد شجاع ما تصيبوش داخل ابدا الا القليل. يعني هذا الانفاق، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانيه على من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني قبل ما يجي يوم القيامه لما ينفعش فيه البيع، بيع الأرض تاعك باش يعطوك الجنة ولا مكان، ولا خلال ولا محبة ولا أخوة تنفع إلا أخوة التقوى. إذن الفائدة 18، أمر الله عباده المؤمنين بإقام الصلاة والإنفاق سرا وعلانية. وألا يسوفوا بالتوبة والأعمال الصالحة، ما تسوفش ما معنى تسوف؟ سوف، سوف أفعل، سوف. كي تكون مثلا جاي للجامع صبت واحد فاقر يسأل، حبيت تصدق عليه، قل خلني إن شاء الله نتوضى ونصلي ومن بعد، لا لا صدق عليه، لأنه ممكن تتغير النية تاعك، وممكن هذاك الفقير يروح. إذن سرا وعلانية من قبل، ولا يسوف بذلك من قبل ما جاء يوم القيامة الذي لا ينفع فيه بيع ولا فداء ولا مودة ولا قرابة ولا صداقة. ثم يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هنا يذكر ربي سبحانه وتعالى صفاته، حتى أنت راك تصلي، لمن راك تصلي؟ راك تصلي لهذا الإله العظيم الخالق الرازق. إذن الفائدة 19: العلم بالله وأسمائه الحسنى وأفعاله الحكيمة وصفاته العلى في الخلق والرزق والتسخير، دافع قوي للعمل، للإيمان والعمل الصالح. يعني كاين الناس يقول لوليده: يا وليدي صلي، يا بنتي تلبسي الحجاب، هل تلبسي الحجاب؟ هل شيء نقول لهم خام على تلبس حجاب؟ ربي هو قال لك يا بنتي تلبسي الحجاب، ربي اللي خلقنا وهو يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. تلبس الحجاب يجيبوها كاع الأشرار باش يبطلوا لها الحجاب، ما يقدروش. اما البسي الحجاب وش يقولوا عليا الناس؟ انايا انا احنا ولد عائله والطفله ماشي محجبه، يا حسره عادات وتقاليد. لا، البسي الحجاب يا بنتي، لا، لانه امر الله وربي يعلم ما يصلح وما لا يصلح، والله هذا امر واجب. مره في بعض البلدان الحاره في الخليج، هذيك البلاد ما كانش فيها الحجاب بزاف، فبنات بنتاني باباهم رجل صالح ويلبسوا الحجاب، فالأستاذة متبرجة دات مسخر بهم، قالت لهم: على راكم لابسين هذا الغطاء هذا، واش بيكم بردانين يا اخي؟ احنا 45 درجة تاع حرارة. فالبنات ما عرفوش وش يقولوا ساكن. لما جاوا عند باباهم قالوا له: يا بابنا، الأستاذة هاي واش قالت لنا؟ قال لهم: قولوا لها نعم أنا خايفين من برد. كي تقولكم وراه البرد 50 درجة، قولوا لها أنا خايفين من برد، من برد جهنم، جهنم فيها البرد. فقالوا لها هكذا، ولعلها كان سبب في هدايتها. إذن لازم نتعلموا من هو الله، ما هي أسماء الله، ما هي صفاته، باش كي نعبدوا ربي نعبدوه على علم وعلى يقين. واحد يقول لك: واش هذا اللحية هذه يا غماتك؟ قلنا: أنت تعرف خير من ربي؟ المرأة علاش ما خلق لهاش ربي اللحية والرجل خلق له الحياة؟ لا، يقول لك كله ربي سبحانه وتعالى يعلم انه هذا الشعر هذا ما نحيوهش، وكاين شعر واحد اخر نحيوه، شعر تاع الابط هذاك نحيه، ربي يعلم. فانت لازم دائما ربط الاعمال بالايمان والعقيده، والحذر من كفر النعمه الذي يتصف به الإنسان الكافر. طيب، بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات إلى لأن الله تعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن علينا أن نكثر شكر الله سبحانه وتعالى. نقدر نزيد فائدة 20، وجوب شكر الله سبحانه وتعالى دائما، والحذر من كفران النعمة قولا أو عملا. قولا أو عملا، قولا يعني كاين الناس ما يشكرش ربي بلسانه، وكاين الناس بالعمل النعمة يرميها. كما قلت لكم حكالي أحد الإخوة كان مقيم في إسبانيا في التسعينات، فيقول كانوا يضربون الخبز بأقدامهم، كاسكروت تاع خبز فيه الحم، ياكلوا الحم من بعد الخبز يتيريوه في البالون. قلت له سيصيبهم، وفعلا أصابتهم أزمة. الله أكبر، حتى ولو يبيعوا فشهم ولو يبيعوا في بيوتهم. لهذا دائما نحمد الله، وما تخافش احمد ربي واذكر ربي. كان بعض الناس يقول يا ودي ما نقدرش نذكر ربي، كل حاجة نقول الحمد لله يقولوا لي انت إسلاميست، سيت ان إسلاميست. يقولوا علاه انت كافيريست، انت كافيريست. انا مسلم، انا نذكر الله بكل. واحد قال لي راح عند بعض الناس اللي عندهم مسؤولية، طلب منه حاجة او كان يخدم معاه، فقالوا ماذا يا حبيت نحاوزه. قالوا له علاه؟ قالوا كل حاجة يذكر الله الحمد لله شكرا. واش بها هذا إيمان انت؟ شوف هذيك الهضرة، يعني غير الإيمان بيذكر ربي. سبحان الله العظيم، الإنسان يكثر من ذكر الله، يكثر من شكر الله. وهذه الخصلة فينا الحمد لله، هي دائما حمد ربي، الحمد لله الحمد لله، حاجة مليحة. علينا أن نكثر شكر الله، لئن شكرتم لا أزيدنكم. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ دعاء إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نأخذ بعض الأسئلة هذا في الدرس. طيب، يقول الذي يسب الله عز وجل عليه أن يغتسل ويتوب، وعليه أن ينطق الشهادتين، وإنما إذا كان متزوجا عليه أن يفعل تجاه زوجته، فهل عليه أن يعيد عليها العقد؟ لا، لا يعيد العقد الشرعي، لا لا يعيد العقد الشرعي، لأن ما نعاقبوش الزوجة تاعه. هنا بعض الناس، بعض الفقهاء كانوا يقولوا أن الإنسان لما يكون شارب الخمر ويطلق مرته، بعض الفقهاء وش يقولوا؟ يقع الطلاق. سألهم بعض العلماء المحققين عندهم تحقيق ودراسة معمقة، قالوا علاه تطلق مرته؟ قالوا له عقوبة له. قالوا شكون عاقبته؟ عاقبته هو ولا عاقبته المرأة؟ المرأة قاعدة في دارها لاباس عليها، الآخر ضرب قرعة، بعد قال هايا حاكم طلقة، هايا وقع الطلاق، شكون عاقبنا؟ عاقبت المرأة مسكينة. ولهذا لا يعيد العقد، لا إلا إذا استمر على عدم الدخول في الإسلام وحكم عليه القاضي. هذه أمور تاع قضاء. أما قضية أنه خرج من الإسلام، هذا خرج من الإسلام فتأمره بالحكمة وتبينه. لازم ننشر هذه الثقافة باش يروح هذا الخطر العظيم الذي هو سب الله وسب الدين. إن شاء الله العافية. ما زال يسألون الإخوة هنا مسألة سب الله سب الدين، هل الذي يسب الله من غير قصد يطلب منه التوبة وإعادة الشهادة، هل معناه أن الأعمال التي قام بها من قبل ذهبت؟ نعم، إذا استمر على ذلك ومات على ذلك ولم يتب كل الأعمال تاعه تروح. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن إذا رجع ترجع إليه الأعمال الصالحة. ولهذا العلماء قالوا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يعود إليه حجه؟ بعض العلماء قال لا يعود إلى حج، وبعضهم قال لا، التوبة تجب ما قبلها، ما دام تاب إلى الله قبل موته فيرجع إليه الأعمال الصالحة، لكن عليه أن يحسن الأعمال الصالحة. أنا تكلمت على هذه المسألة علىه ليس معناها الآن نفتحوا محاكم ونبداو نحاسبوا في الناس، لا، يعني مسألة هذه لازمنا نحذروا منها، نحذروا منها، لأن راهي منتشرة مع الأسف خاصة في بعض الولايات، ومش غير في بلادنا، كثير من البلدان مع الأسف علينا أن نحذر منها. لعبوش، خلي الناس يزعفوا، خلي الناس يقولوا، قل يا أخي ليس بربي ليس بالدين، خرج بالإسلام باتفاق العلماء. شيء علماء سعودية قالوها ولا علماء الأردن ولا علماء مصر ولا لا، كل العلماء، إمام مالك، إمام أبو حنيفة، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعون، الأئمة 400، الأئمة 4 ملايين، كل العلماء قالوا لازم هذا باش الناس يعرفوا أن هذا الدين ماهوش لعب. تزعف ضرب راسك كده الحيط، وما نش نقول كده راسك الحيط، لكن أضرب راسك كده الحيط وما تسبش ربك. علاو طيب، يقول: هل يبقى كافرا ولو استغفر؟ لا، لازم يتشهد، لازم يتشهد ويعاود يدخل للإسلام. نعم. وكيف يكون التعامل معه؟ التعامل معه انت لست قاضيا، ما تنساش، تضربوش واحد صبر بي تعطيه بدماغ ولا تحشه ولا لا لا لا، هذه موش من أعمالك، إنما تنهى وتنهى إذا كان راه في عقله، أما إذا كان مهبل ممكن الحيط يأكله، يأكل حيط حلو، لأن راح تزيد منكر، ممكن تصبر به مرة كي تعطل معي تصبر به 20 مرة، فلا تنغير المنكر بمنكر. واو، ومن باب أولى ما تقتلوش. بعض الناس يقول لك: يا خويا ما دام كافر أنا قتلته. لا، ما يجوزش، حرام، تقتله تقتل. يقول لك: يا سيدي كفار، وهذا ليس من تخصصك خويا، ليس من تخصصك، تخصصك كلمة طيبة، حتى وكفر وسب كلمة كلمة طيبة. مرة شفت، سمعت واحد، جينا واحد في السيارة أعطاه سب الودين، بعد كي شافني قال لي: اسمح لي شيخ. صح، كي يقول لك اسمح لي ما تقولوش مش أنا اللي نسمح لك، لا، خليه يقول لك اسمح لي، مليح مليح. بعض الناس يقول لك اسمح لي، قل له: ما انا مش انا نسمح لك، انت تسمع له لانه ربي عندك حق فيه ولا لا؟ لا، ايه، هو سب لي ربي انا تاعي، ولكن مع ذلك اذا قال لك اسمح لي قل له: ربي يغفر لك، توب الى الله، روح اغتسل وتشهد. مرة شفت واحد يزعف، كان يخدم، زعف وصاحبه سب الدين، نزلت ليه، رحت ليه، قلت له: قلت له السلام عليكم، أو كافر، قلت له: أسمع، راك سبيت الدين، راك خرجت من الإسلام، ولما ما قلتوش لي سب الدين أو خرج من الإسلام، ما تقولوش راك خرجت من الإسلام، يزيد يطيح، قل له: عاود الشهادتين واغتسل باش تدخل في الإسلام، خليك تجي ترى. لابد ننشر هذا، إن سب الدين الآن أصبح حتى في الفيديوهات، كاين واحد فيديو يلعب يقصر سب الدين، اكتب من تحت: يا اللي راك تسب الدين، راك خرجت من الإسلام، توب إلى الله، ارجع للدين، اتشهد، اغتسل. هذا هو. لكن كما قلت لكم، استعملوا الحكمة، ما تضربش، ما تروح تقتله، لا، ولا تدير له محاكمة، هذا ليس من اختصاصك، رانا في دولة، هذه الأمور تاع الدولة هي تقوم بها، ما قامت بها، اللي ما قامش بها هو المسؤول أمام الله. طيب احنا عندنا في القانون اللي يسب الدين ولا يسب ربي كاين عقوبه، كاين في القانون موجود. طيب يقول هنا ما هي لغه اهل الجنه ولغه اهل النار؟ يا سلام، واش الفائده لوك تعرف لغه اهل الجنه؟ واش يا ودي ان شاء الله ندخلوها برك ان شاء الله. هذا ما. طيب زوجه تطلب من زوجها مرتبا شهريا، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لا تطلب مرتبا شهريا. الطيبين وبدراهمه، هاي راح ياكل الريستوران وخلص، تفرجي له بدراهمه يروح للفندق كاش منها. لكن حب يعطي لها من طيبه خاطر. اما اصحاباتك يوم يخدموا انت ما تخدميش، حاب يخلصوا يا ما يخلصوا ثلاثه تقول له خمسه، تقول له خلاص خمسه كل شهر. هذا هذا، لكن اكرمها، انفق عليها، ما تخليهاش تحتاج الى غيرك، اما دير لها مرتب لا. طيب أم سبت ابنتها، فهل يجوز للبنت أن ترد بالمثل؟ وكيف يجب معاملة الوالدين في هذا الحال؟ ها وش رأيك؟ إبراهيم عليه السلام لما قال له الأب بتاعه وش قال له؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وش قال له إبراهيم؟ قال له يحد الجهل، واحد المشرك شيب العيب، تكبروا زيدوا تهبلوا، ناس يعبدوا ربي وانت تعبد في الاصنام. ما قالوش هكا، واش قال له؟ ساستغفر لك ربي. سلام عليك، سلام، ساستغفر لك. اذا سبك باباك اسكت، قال المفروض ما يسببكش. صح، باباك قال لك كل انواع الحيوانات، يا حيوان يا كذا حين حامي مرا، ها قالها لك قاع متردلوش. بابك جاي يضربك، بابا الناس يقول يضربني الكاراتي درت على جهل، ضربني والله كان طير في السماء. كيف ما تخليش يضربك، اهرب. طيب سئل احد العلماء قيل له ان ابي يضرب امي فهل اضربه؟ قال لا تضرب بابك. قال هذه يما، قولوا هذا واش يكون هذا؟ شجرة؟ قال ماذا أفعل يا شيخ؟ قال امنعه من الضرب. كيف تمنعه من الضرب؟ هرب يماك، أغلق الباب، ما كاش كيف تهربها، لاقي عليها وخليه الضرب يجي على راسك. ولا لا ما يضربينش أنا، يا ودي خليه يجي يضرب على ظهرك ولا يجي في أمي. أما تضرب باباك لا، هذا باباك. كيف؟ قولوا هذه أمي. طيب هذه أمك وهذا أبوك. فالمعاملة للوالدين يا جماعة، ربي يقول فلا تقل لهما اف، كلمة سهلة اف ما يجوز، فكلمة أكبر منها لا يجوز. فما تقولش مثلا بابا قال اسمع وليدي روح شري لي كذا وكي تجي دير كذا، اوف يا بابا راك طحت في كبيرة كبيرة، توب الى الله. ما قدرتش تديرها الا دير يا ابي. واش رايك؟ دوكا راهي سخانه بزاف، ونظن انا كان نروح لهذيك الحانوت نصيبه مغلوب. واش رايك نستناو شويه؟ يقول لك واقيلا عندك الحقائق. يقول لك والو، روح درك تروح. حتى لو امرك بالمعصيه لا تطعه. نعرف واحد الاخ ما شاء الله كان عنده باباه يشرب الدخان، فيقول له روح شري لي الدخان، يقول له خلاص يروح. وين يروح؟ يروح عند الخباز. السلام عليكم، عندك الدخان؟ يقول له لا لا. صح، يروح عند بابا، انا سقسيت مول الحانوت كاني ما عندوش. كذب حكيم. بعد بابا وفاق له، ولو يقولوا له يا ودي وليدك ويجي لنا الخباز يقول له ايه خلاص ما نجيش نقول له يا هذا فاناتيك، هذا متشدد. ما هو متشدد، انا متمسك. إذن الوالدين نعاملهم معاملة حسنة. رد بالك تبطلق عينك في والديك، رد بالك تقول له كلمة جارحة. الأب والأم يتأثروا بزاف، ممكن واحد يقول له كلمة برا ما يتأثرش بها كما يقولها له وليل، رد بالك. ليس معنى هذا ما تتناقش مع باباك، ما تحاورش معه، لكن بالتي هي أحسن، بالكلمات الطيبة. قيل للإمام أحمد رحمه الله لما كان يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيل له: والوالد كيف نأمره وكيف ننهى؟ قال: تأمره برفق وتنهاه برفق، فإذا غضب فاسكت. مثلا: يا بابا لا راك تكيف الدخان، يا بابا لا فلان هذاك تقعد معاه هذاك يظل يهضر في الناس، اسكت تتعلمني، بلع فمك، انا نبلع فمي، انت تبلع فمك، لا خلاص اسكت، خلاص بلغت الرساله خلاص. ولهذا يقول العلماء: من العقوق ان تجادل اباك فتغلبه في الحجه وتجعله يسكت في الامور العلميه. معليش ناقشوا هكذا، بصح شفت بابك اللي راه بعيد في المساله، ها انسحب بحكمه. ليس معنى هذا ما نوجهوش للوالدين تاعنا، ما نبينوا لهمش، لا، ولكن دائما بالطريقه الحكيمه. الله يرضى علينا الوالدين. الوالدين اذا ما رضوش عليك صلي، ولا روح للحاج، ولا دير عمره 20 مره، والحج 30 مره، والله ما تشوف الجنه، ما تدخلش الجنة طاعة الوالدين في المعروف. أما إذا أمرك بالمعصية، لا، لأن الوالدين قال طلق المرأة هذه، والمرأة صالحة لبس بها، أنا نطلقها، ما تقولوش لا لا طلق أنت مرتك، إذا كان زوج مرأة تفضل ما يقولوش علي إنه، ها ما تقولوش هاي، لكن ما تطلقهاش بالحكمة. كيف ما حبش يفهم، أبعث له الإيمان، أبعث له أخوه، أبعث خالك يهضر معه، على انه ممكن الوالد، يعني الوالد هذا قال لبابات المراه تاعك سلف لي دراهم، الاخر قال ما نسلف لك، لا في المريض هيا طلق له بنته، شوف علاه ما حبش يسلف لي دراهم، وعنده دراهم، واش دخل هذه ريالي. اما لو كان رجلا صالحا مثل عمر الخطاب، قال لابنه ابن عمر طلق فلانا، فجاء ابن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ان ابي يامرني ان اطلق امراتي. قال: أطع أباك. شكون له؟ شكون له؟ عمر بن الخطاب. عمرهم كيقول لك طلق هذيك، طلقها على باله. فإذا كان باباك رجل صالح وحكيم وما ينتقمش لنفسه، وشاف باللي هذه المرأة راحت تديك للهاوية، راحت على جالها تخلي الدين تاعك، على جالها تدخل في أشياء مش منيحة، باباك يبقى كبير فرزين، العقل تاعو يسوى بلد، لا حدش طلق. اما سلف لي كان يلعب معاه الدومين، غلبوا في الدومين، والله طلق لك بنتك، هذا لا تسمع له. طيب الاخ يقول: الصيغه الجديده الموجوده في المصارف يوفرون سكنات جاهزه بالتقسيط الحلال. شوف يا جماعه، اي واحد يملك دار، يملكها باطيمات بنكا ولا غيرها، يملكوها وبعد باعوها لك بالتقسيط ويربحوا معاك، جائز، يجوز. اي واحد عنده دار، ولو ماشي مصرف، عنده دار شراها من اجلك، قلت له: ودي شري لي هذيك الدار ونشريها عليك بالتقسيط، يجوز على الراجح من اقوال العلماء. وش هو اللي ما يجوز؟ ما يجوز يسلفوا لك دراهم وترد لهم مزيان، هذا حرام، ربا. اما بنوا بيوت ولا هما شراو بيوت ومن بعد عاودوا باعوها لك، ولكن ما يكتبوها لكش اسمك حتى تكمل لهم دراهم، هذا جائز، هذا جائز عند كثير من العلماء المعاصرين. اخر سؤال: ما حكم دراسة صور قرآنية لبعض الجامعيين في مرحلة الماستر، مع العلم ان الطلبة غير متمكنين يخوضون في دراسة كلام الله ويعتمدون على مراجع كثيرة، مثلا عنوان البنية الصوتية في سورة المرسلات، أفعال الكلام في القصص القرآني، الانسجام الصوتي في سورة الكهف، دراسة ودراسة وصفية تحليلية؟ لا ليش عادي، مدام هذا الطالب راح يقرأه وكين مشرفين، هناك مشرفون يشرفون عليه، يصح لهم الأخطاء حاد أو يقرأ. كما مثلا كي تكون قاعد مع شيخ، أنا قاعدين مع شيخ وبعد هو يسقسيكم يا جماعة ما حكم سجود السهو، هل هو واجب ولا لا؟ شيخ أنت تعرف والله ما أنا ما لي شهدار أخي، صحح لك الشيخ إذا غلط يصحح لك، إذا أصبت يشجعك ما لي. أما باش تفتي للناس ولا هذا البحوث بعد ما يديروها ينشروها بالناس على خطأ، لابد المشرفون يقرأوها منيح ويناقشوهم ونحلهم الأخطاء، وإذا قال لهم أن نشروها نشروها. كاين بعض البحوث يقول لك هذه لا تنشر، مليحة لكن لا تنشر، على أن كثير من الناس ما يفهموهاش، نخلوها غير للطلبة في الجامعة. إذن دراسة بعض التلاميذ والطلبة علوم شرعية تحت إشراف المتخصصين هذا جائز، أما باش ينشروها للناس وهم غير متخصصين هذا لا يجوز. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.